إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الكريمات، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصدين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، هذه الخطبة لن تكون سجالا أو جدالا أو محاورة بيننا وبين أهل الكتاب، بالعكس إنها ستكون محاورة بيننا نحن وحسب، محاورة مع الذات مع النفس، وبالتالي فسوف تكون هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى كالفذلكة والتذييل والتتميم والتعقيب والتلخيص والتحصيل لما سبقها من خطب، سيما الخطبتين الآخرتين، وذلك أيها الإخوة لأن تلكم الخطب كانت تدور على محور واحد، محور استفزاز الوعي لدى المسلم، محور استفزاز الوعي النقدي لدى المسلم. وسنقدم بين يدي خطبة اليوم مجموعة مقدمات، الأولى منها ستكون جوابا عن سؤال: ولماذا الوعي؟ لأن بعض الناس أصلا أيها الإخوة أو أصالة لا يستسيغ ولا يهضم ولا يصادق ولا يوافق على هذه البداية. لماذا الوعي؟ لماذا ليس العمل مباشرة؟ والعمل يختصر أيها الإخوة ويبسط ويسطح في وعيهم إلى العمل المسلح، العمل المباشر، العمل الخشن الغليظ. طبعا من أسف أن هذا العمل جرب مرات وكانت عاقبته دائما الخسران، واتخذ الآن ذريعة أيها الإخوة لإلصاق تهمة بالمسلمين هم بامتياز حصري كما يقال من بين سائر العالمين ضحايا هذه التهمة، ضحايا هذه الوصمة. المسلمون في العالم هم ضحايا الإرهاب أيها الإخوة، 80% من الدماء السائلة في العالم دماء مسلمين، 80% بحسب الأمم المتحدة من اللاجئين في العالم المهجرين المطرودين من المسلمين، أكبر ناس أيها الإخوة دفعوا ثمنا باهرا فادحا للإرهاب والاستكبار الداخلي والخارجي هم المسلمون. ثم يقال الآن إنهم أمة من الإرهابيين وإن دينهم هو الإرهاب، يوصمون بهذه الوصمة. على كل حال مثل هذا الوعي الذي بجدارة يجوز لنا ويسوغ أن نصفه بأنه لا وعي أصلا أيها الإخوة لا ينطلق من خلفية قرآنية. إن البيان الإلهي الأول إنجاز هذا التعبير ولكي يستريح الآخرون يعني المانيفستو الإسلامي أو القرآني الأول هو اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي ذات السورة أيها الإخوة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وفي آخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب. والله أيها الإخوة من غير أن نغلظ هذا اليمين إن هذا البيان الإلهي الأول لا يكثف ويمركز ويمحور كل ما عنا وما يعن لنا وكل ما جد وما وقع لهذه الأمة من أزمات ومن إشكالات عبر التاريخ وفي واقعها المعيش. البداية أيها الإخوة كما يقول البيان القرآني الأول ينبغي أن تكون من الوعي. والوعي لا يكون بالطريقة الأرسطية وعيا تأمليا يجلس إنسان يضع رجلا على رجل ويبدأ يفكر لكي يجترح لنا حلولا لكل أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كلام فارغ أيها الإخوة أبدا. الله يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق بالقراءة أولا. وإذا أخذنا المستوى الثاني من مستويات القراءة الثلاثة أيها الإخوة مستوى قراءة المكتوب مستوى قراءة المكتوب فإن هذا المستوى وحده هو الكفيل وهو الضمير أن يورث الفرد منا تراث البشر أجمعين خبرة أكثر من 10,000 سنة يمكن أن يرثها أحدنا بمستوى ثان وليس الثالث الأعمق من مستويات القراءة. أن تقرأ التاريخ. ما هو التاريخ؟ التاريخ إنه مختبر الأفكار والنظريات أيها الإخوة مختبر الأديان مختبر الأيديولوجيات مختبر الحلول. هذا هو إذا أردت مختبرا مستحيل إنه التاريخ والتاريخ وحده. ومن هنا تأكيد الكتاب العزيز على التاريخ أيها الإخوة. القرآن يركز على التاريخ كثيرا جدا مثلما لم يفعل كتاب إلهي من قبل ومثلما لا تفعل أكثر كتب البشر وبالذات المسلمين الآن لأن المسلمين أيها الإخوة بينهم وبين درس التاريخ جفوة بينهم وبين التاريخ أصلا جفوة لا يحبون التاريخ ولا درس التاريخ. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذا التاريخ من أجال فيه نظره اسود ظنه أكذا قال أبو تمام اسود إيه؟ اسود ظنه. نعم لأن تاريخنا في جزئه في شطره السياسي تاريخ أسود ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولازال واقعنا امتدادا نكدا أيها الإخوة أزرى بنا وبديننا لهذا التاريخ أيضا لهذا التاريخ المظلم متراكب الظلمات. على كل القرآن يشيد بالتاريخ على أنه منبع من منابع المعرفة. الفكر التأملي وحده مجردا لا يمكن أن يجدي في هذا المقام شيئا. بعض الناس يظن أنه حتى إن عاد الكتاب والسنة وجلس هكذا وفتح المعاجم العربية سيستطيع أن يجترح لنا حلولا لكل شيء. مخطئ أيضا مخطئ أيضا. الله وحده تبارك وتعالى الله وحده يستطيع أن يعطيك هذا الحل لكن بلغة أنت لن تفهمها لأنها لغة إلهية. أما هذا القرآن الذي أنزل بلغة أنت تفهمها فالمشكلة أيها الإخوة أن وحدة نصه لا تعني بحال وحدة معناه. صحيح؟ وحدة نصه لا تعني بحال وحدة معناه. كل الذين اختلفوا وتدابروا وتقاتلوا وتراشقوا أيها الإخوة تهم التكفير واستباحة الدماء والأعراض والأموال كانوا يزعمون أنهم يصدرون عن القرآن الكريم. صحيح؟ كل الأفراق كل المذاهب كل الأحزاب وإلى اليوم حتى الماركسيون أيها الإخوة حتى ذو الخلفيات العلمانية البحت ممن يدعون أنهم من اليسار الإسلامي أيضا يقولون القرآن هو خلفيتنا مرجعية لنا القرآن. الكل يعود القرآن قالوها وفعلوها قالوها ولم يكونوا كذابين فعلا يعودون إلى القرآن. أين المشكل؟ المشكل في الزاوية التي يضيء منها كل واحد النص الإلهي. في الحق المعرفي الذي ينتمي إليه. بالعكس، اثنان ضمن حق المعرفي واحد أيها الإخوة، وضمن إذن بالتالي زاوية نظر موحدة، ستختلف مدلولات الآية أو دلالات الآية عند كل منهما. لماذا؟ يعتمد على موضوع آخر، على مدى الضبط المنهجي في النظر. وأكثر من ذلك أيها الإخوة، قد يكون الضبط متحدا على الخلفية المعرفية التي يتمتع بها كل واحد منهما. صحيح؟ ولذلك لو جاء إنسان متخصص، لنفترض في علم الاجتماع، في علم النفس، في التاريخ، في السياسة، في الاقتصاد، وقرأ آية من زاوية نظر اجتماعية، من زاوية نظر اقتصادية. القرآن طبعا فيه إشارات إلى كل مجالات الحياة، إنه يعالج الحياة منشبكة بكل تعقيداتها، بكل تركيباتها. القرآن يعالج الحياة وحدة واحدة كما هي، كما أنه يصر على أن يعالج الإنسان وحدة واحدة من غير انفصام. ومن هنا قدرته التركيزية التكثيفية الهائلة التي من الصعب جدا محاولة بعضنا الاستهامية تفكيك هذا التركيز وهذا التكثيف بمفك براغي كما يفكك بشينا أولا. مستحيل، الأمر أصعب من ذلك بكثير. ولذلك لا يمكن لطائفة أو حزب أو مذهب أو مفكر كائنا من كان زعم احتكار حضاعة النص القرآني وحده. مستحيل، هذا جاهل، هذا مغرور، هذا مغرور بنسبياته التي لم يدركها بعد. لذلك هذا الكتاب كتاب الأمم وليس كتاب هذه الأمة، وكتاب الأزمان وليس كتاب هذا الزمن، كتاب الأعصار، كتاب كل أين وآن أيها الإخوة، كتاب كل أين. وهذا معنى إطلاقيته، هذا معنى أنه كتاب رباني وليس كتابا بشريا، وليس كتابا بشريا. بحسب الخلفية المعرفية لاثنين ينتميان إلى حق المعرف واحد والضبط المنهجي متحد لديهما، أيضا ستختلف الدلالات القرآنية أيها الإخوة. إذن قالوها وفعلوها واختلفوا، هذا وضع صحي ووضع طبيعي تماما، غير الصحي وغير الطبيعي أن يأتي أحد ما كائنا من كان ليزعم أن زاوية نظره هي الزاوية الوحيدة الجديرة بالاعتبار، ثم يزعم بعد ذلك أن الدلالات التي توصل إليها أو أضاعها أيضا وحدها هي الجديرة بالاعتبار. هنا دخلنا في الإقصاء، دخلنا في العنف الفكري، دخلنا في الاستبداد الفكري الذي هو القاعدة لكل استبداد من نوعه أيها الإخوة. استبداد الفكر، حتى الزعماء الأغبياء الأميون أيها الإخوة، أكثر هؤلاء أميون في العلوم الإنسانية وحتى في السياسة، هؤلاء الأميون المعاتي المهازيم الثقافة والعقول، بالعكس هم عند أنفسهم أيها الإخوة واحدو عصرهم، نسيجو وحدهم، ليس مثلهم أحد. لأنه أينما وجد مستكبر طاغية طاغوت أيها الإخوة، مباشرة كما لاحظ بارسونز يوجد من حوله حواليه يختلفه طائفة من أهل الملق والدهان، من أهل الكذب، من المستضعفين، من أحذية السلطان، يفهمونه أن الله عز وجل على الأقل في هذا العصر، ربما أيضا في كل عصر، لم يخلق له ثانيا. فهو في جمال يوسف أيها الإخوة، وفي حكمة لقمان، وفي ذكاء أرسطو، وفي عظمة الإسكندر. إذا هدر بكلام ليس له معنى قالوا خطاب تاريخي، إذا أصدر أوامر سبهنا أيها الإخوة لا يعرف لها قبيل من دبير قالوا أوامر سامية، توجيهات سامية. وهكذا يبلع هذا المسكين، هذا الملق يبلع هذه الكبسولة من النفاق، ثم بعد ذلك لكثرة ما يكذب عليه يصدق الكذب، وهم أيضا يصدقون كذبهم. هؤلاء الكذبة الهتافة، جماعة الهتافة الذين يهتفون، الذين لو وجد الآن منهم جماعة أو جماعة في هذا الغرب المستنير بلا شك على الأقل في هذه الشؤون، والله أيها الإخوة لما كان لهم إلا مكان واحد وفقط مصحة الأمراض العقلية والنفسية مباشرة. هل تتصورون هنا هاينز فيشر مثلا رئيس البرلمان، أو دكتور شوسي مثلا، أو هويجل محافظ فيينا، يخرجون في الشوارع بالروح بالدم نفديك يا كليستن مباشرة، مباشرة من أقرب محطة تليفون في الشارع أو محمول بيد أحد هؤلاء المستنيرين، وسيقبض على ثلاثتهم ليودعوا مستشفى الأمراض العقلية. فهل نحن أمة الآن حكم عليها بأن تكون مجموعة من البل والمجانين، مجموعة من الهتافة، وبمن؟ بحياة من؟ بحسن من؟ بحكمة من؟ بعبقرية من؟ بإنجازات من؟ ما الحاصل أيها الإخوة؟ ما الذي حصل وما الذي يحصل؟ هكذا يفعل بأمة ولا تستحق أمة أكثر من هذا. فقدت عقلها الجماعي الجمعي، فقدت وعيها. لم التشاكي؟ لم التباكي؟ إن فهما كهذا يعطينا بعض الراحة، ليست راحة الجهل والاستقالة من الوعي واستخدام الفكر، بل إنها راحة أيها الإخوة معرفة الحقيقة، وبالتالي فك السحر عن هذا المسحور. هذا الواقع المسحور لن يغدو مسحورا، لن يغدو مطلسما. بعض الناس يظن أن قدرة الله وحكمة الله وقدر الله تبارك وتعالى قد سد الأفق أمام هذه الأمة. أبدا، حاشا لله، إن الله أعدل وأحكم من أن يجعل الأفق مسدودا أمام أمة من الأمم فضلا عن هذه الأمة. دائما هناك أفق، ليس ثقبا، انتبهوا، كما قال البياتي، ليس ثقبا في جدار أبدا، إنما أفق، أفق واسع ووسيع ومنداح أيها الإخوة. لكن المشكلة لا توجد عيون قادرة على أن تلتقط سعة وعمق هذا الأفق، لأنها تنظر مباشرة مواطئ أقدامها، لا ترى. كذلك الأحمق الذي سرق الباب الذي أعده له النجار، جاء ليستلم الباب فلم يجد النجار فأخذه وعد به البرية، فلحق به النجار يريد ثمنه، فأوسط الباب في البرية في الصحراء والنجار يقرعه: افتح الباب، افتح. قال: لن افتح. قال: سأكسره، سأتي بالمنشار. قال: لن افتح. طبعا هكذا حال الأمة، تريد أن تفتح هذا الباب فقط والبرية كلها أمامها، تحرك حركة واحدة، خطوة واحدة إلى اليمين، الحل أمامك، الآفاق منداحة ووسيعة، خطوة إلى اليسار، لا إلا عبر هذا الباب. ومن هنا حرصنا أيها الإخوة على أن ندخل من هذا الباب الذي يفضي إليه طريق ضيق، ضيقة، طريق تفضي إليه طريق ضيقة وعفنة أيها الإخوة وغير مأمونة وهي غير نافذة، تفضي إلى الباب من غير نفاذ، وهناك تحطم الرؤوس والأعناق، وجربناها. إنها طريق ما؟ الكرسي. سألني أحد الأحباب قبل أيام، قال لي: انتبهوا، هذا الذي اضطرني إلى أن أدبش هذه الخطبة، إلى أن أفوه بهذه الكلمات، وأسأل الله أن تكون نافعات، لأننا نتكلم ونتكلم، لا نتكلم طرفا حاشا لله، لا نتكلم ترويحا وتنفيسا حاشا لله، نتكلم في محاولة لأن نعي، كما قلت لكم، لأن البداية بحسب البيان القرآني الوعي، يجب أن نعي وبالصيغة السليمة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الوعي ستكون كل النتائج والعواقب مشروطة به، فالعلاقة هي علاقة النتيجة بالمقدمة وعلاقة المشروط بشرطه. أول خطوة بوعي صحيح نضعها في الطريق الصحيح تعني أننا وصلنا، انتهى، ولو بعد 100 سنة أننا وصلنا. ما لم نضع هذه الخطوة أيها الإخوة الأولى في الطريق الصحيح فسنظل نراوح في مكاننا ولو مئات السنين. طبعا مئات السنين في علم الله وفي أزل الله، ليس عند الله زمان، لا تعد شيئا، والله لا يعجل بعجلة أحدنا. الله غير مستعجل أبدا، من أراد أن يستعجل فليكن بشرا مثلنا، أما الله الأمور كلها سيان عند الله تبارك وتعالى. كما قلنا هذه تحديات لنا، علينا أن نطور صيغة سليمة في الاستجابة، وإلا سنبقى نراوح مكاننا، نراوح في مكاننا. على كل حال أيها الإخوة، إذا لماذا الوحي؟ لما سمعتم، لأنه البداية، وهكذا قال القرآن، البداية الصحيحة. المشكلة أيها الإخوة أن وعينا في هذه الشؤونات أو الشؤون بالذات لسنا كمسلمين، نحن كمسلمين بالذات والبشر عموما للأسف الشديد، الوعي الذي طورته المسيرة البشرية في الشؤون الإنسانية أيها الإخوة ضعيف جدا، وعي مهزول، مصاب بفقر الدم إلى اليوم. لا يمكن أن يقاس التطور الحاصل في العلوم الإنسانية أيها الإخوة، وهي التي تهمنا في هذا المقام، وهي التي تهم أمة محمد كلها. الآن أمة محمد كلها أصبحت أطباء وتكنوقراط ومهندسين، أبدا ستبقى مكانها أيضا. تحتاج إلى وعي آخر، كيف تصوغ التاريخ، كيف تدير سياسة الجماهير، سياسة الشعوب، كيف تدير الأمة، كيف تنهض بهذه الأمة من وهلة التخلف إلى فاعة التنمية الحقيقية. هذا لا يقدر عليه التكنوقراط أيها الإخوة، يقدر عليه المفكرون خبيرون ضالعون في هذه الشؤون، ونحن فقراء جدا. أحكي لكم أيها الإخوة بكيفية صادقة تماما، إذا قرأتم لعباقة علم الاجتماع والسياسة العرب كلهم مجمعون على أن ما طوره العربي المعاصر في هذه الشؤون قريب جدا من الصفر، لا شيء، صفر. العالم كله أصلا ضعيف في هذه الشؤون وإن كان أقوى منا. والدليل على ما قال عالم النفس السلوك سكينر في كتابه ما بعد الكرامة أيها الإخوة والحرية، قال: لو قدر أن أرسطو بعث حيا من قبره الآن وطلب إليه أن يشارك في علم العلوم الإنسانية نقاشا مثلا، أن يشارك في نقاش في السياسة مثلا أو في إدارة المدينة كما كان يقال في سياسة المدن، فإنه سيشارك في هذا المضمار باقتدار بالغ جدا. ابن خلدون هزنا بأفكاره كثير جدا منها، اتكأ فيه كما ظهر في دراسات حديثة على أرسطو، على سياسة أرسطو وهز العالم، ولا زال ابن خلدون يعتبر فيه نوع من الجدة إلى الآن. أرسطو يستطيع أن يقارع أيها الإخوة كبار علماء الاجتماع ومنظري السياسة المعاصرين، ولم يظهر أنه جاهل كثيرا أمامهم، بالعكس ربما يقاربهم ينقص عنهم بدرجات. لكن أرسطو لو جاء ليناقش طفلا في خامس ابتدائي في سادس ابتدائي في علم الفيزياء أو الكيمياء الطبيعة يعني، سيظهر أرسطو فقيرا جدا ومشوه التفكير والمنهج. صحيح، لأن هذه العلوم تطورت تطورا ساحقا، تطورا بعيدا جدا، العلوم المادية التطبيقية علوم الطبيعة، لكن علوم الإنسان لا زالت كسيحة تحبو حبوا ضعيفة جدا، وحظنا نحن منها بخس جدا. طبعا النابغ فينا إذا نبغ، طبعا ليس معنى أنك تأتي بمجموع فوق 90% أنك نابغة، للأسف هذا معيار أغلبي لكنه ليس دائميا وليس صحيحا في كل الأحوال. على كل حال، إن ظهر نبوغ أو اجتهاد مباشرة لا يوجه ولا يستثمر ولا يوظف في هذه العلوم التي تحتاجها الأمة، في العلوم التي تدر الفلوس فقط، وتبقى الأمة بلا وعي حقيقي، لا تستطيع أن تسمع وعيا أو تطور تبلور وعيا حقيقيا. هذه مأساة أيها الإخوة، هذه مأساة لابد أن نلتفت إليها. على كل حال، هذا الأخ الفاضل قال لي إن أنا قلت الطريق الضيقة التي لا تنفذ وتدق في آخرها الرؤوس والأعناق، قال لي: لما لا نقول لو أن الله تبارك وتعالى يسر لنا حاكما قويا، يقول لي ولو كان حتى مستبدا لكنه عادل وسيفرض الحق والعدل على الناس، ألا يختصر لنا المراحل؟ قلت له: كلا، لا نريده، لا أؤمن به، أرفضه بداءة هذا الحاكم. قال لي: لماذا؟ قلت له: هذه المشكلة، أولا هل تضمن أن هذا الحاكم في منتصف الطريق ينقلب على نفسه ليعود جبارا، ليعود بيبي رمسيس إيفان الرهيب؟ قال لي: لا أضمن. قلت له: هذا يحصل دائما، لأنك تراهن على ضمير شخصي، على ضمير عند شخص، ضمير ينشد العدالة، يقدس أيها الإخوة المثل الكريمة، هذا الضمير لا وثاقة فيه. الغربيون فهموا هذا الدرس تماما وقالوا: لا ثقة بالإنسان. قد تقول لي: هناك الموثوقون، جميل جدا، عند الله تبارك وتعالى أنا كمجتمع المفروض علي أن أقيم ماذا؟ الرقابة، والرقابة الصارمة التي تقلم أظفار كل من تسول له نفسه أن يخرج على القانون، أن يخرج على المبادئ أيا كان، رقابة صارمة. صاحب كتاب دستور إنجلترا في القرن 17، انظروا، بدأوا يضعون هذه الأفكار قبل مئات السنين. هذا السكسوني في القرن 17 كتب يقول بالحرف إن الشعب محمي ومضمون من ظلم الحكومات، من ظلم حكومته. لماذا؟ لأن هذا الشعب لم يعطي ثقته للحاكمين. إذن لمن أعطاها؟ انظروا، قال: وإنما أعطاها للذين يراقبون هؤلاء الحاكمين. هذه الصيغة السليمة. على فكرة عمر بن الخطاب، نحن الآن طبعا بصيغة أيضا إسلامية مشائخية نراهن كما قلت لكم على صاحب الضمير الحي، نريد الشيخ صاحب اللحية التقي البكاء الصوام القوام العفيف الأمين. جميل، قد ينقلب في ليلة واحدة، لا أمان للإنسان، قد ينقلب. ولذلك هذا كله كما قلت عند الله في ميزان حسناته إن شاء الله، لا يهمني كثيرا، الذي يهمني أن يكون لديه النصاب الحد الأدنى من الإسلام والالتزام والوعي والقدرة على ما هو فيه، القوة على عمله، يعني أن يكون قويا أمينا بالاصطلاح القرآني، ثم يخضع للرقابة أيا كان. عمر بن الخطاب حتى كون الصحابة صحابة لم يغره ذلك، ما قالش أصحاب محمد وزكاهم القرآن وعدلهم كتاب الله وهم مأمونون، يعني ما قالش بصيغة أخرى كما نقول معصومون، لم يعتقد عصمة الصحابة. لذلك ماذا كان يفعل عمر؟ كان يولي صغار الصحابة حتى إذا أخطأ أحدهم أعطاه إيه؟ كما يقال بالعمية بالكف، أعطاه على وجهه، ضرب مرة أبا موسى الأشعري مباشرة على وجهه بالخمس أمام الناس. كان يضع صغار الصحابة أيها الإخوة ثم يحكم عليهم الرقابة. هل تعلموا أن عمر كان له جهازا سريا؟ كتب التاريخ تقول هذا، كان له جواسيس. يقول أحد المؤرخين كان له على كل عامل عين لا يفارقه في حله ولا ترحاله، لا في ليله ولا نهاره، جاسوس معه 24 ساعة. وعمر ولذلك يقول هذا المؤرخ فكانت أخبار ولاته وعماله الأبعدين الأقصين منه مباشرة تصله كأخبار عماله الأدنى البعيد كالقريب، ومباشرة حساب شديد أيها الإخوة. كان يقول أهون شيء علي أن أبدل الناس واليا بوالي، ما في انحرف قليلا ذمته المالية تخرقت في شبهات شائعات مباشرة، اذهب اجلس في بيت أمك والي آخر أفضل منه. وكان يوصيهم بأشياء عجيبة عمر هكذا. ولذلك صادر أبا هريرة أيها الإخوة وعزله من عمله على البحرين، صادر أمواله وقال اقعد في بيتك، من أين لك هذه الأموال؟ من أين؟ أنت والي ومرتبك وظيفتك محدودة، من أين؟ أبو هريرة استثمر، ممنوع أن تستثمر، لأنك إذا استثمرت حتى أموالك بالحلال ما الذي سيحصل؟ ستقصر في عملك. نحن أعطيناك عملا لتنجزه على جهة الكفاية والأمانة، فأن تشتغل في بعض الوقت باستثمار أموالك لك لا يجوز يا أبا هريرة. فأقعده في بيته، صادره وأقعده في بيته، وصادر أبا موسى ثم أعاده إلى الولاية، وصادر غير واحد، صادر سعد بن أبي وقاص أيضا وعزله عن البصرة، وهكذا كان يفعل هذا مع الصحابة. وكان يقول إن لي على كل عامل عينين، الطين والماء أو الطين والماء، إن لي على كل عامل، يعني كل والي كل رئيس كل موظف كبير، إن لي على كل عامل عينين الطين والماء. ما معنى ذلك؟ تشرحه هذه القصة اللطيفة. كان يمشي مرة هكذا فرأى بيتا يبنى بالجص واللبن، فقال لمن هذا؟ قالوا لفلان عاملك على البحرين، فأتى به فعزله وصادره، تأكل شيء ما فيه، من أين؟ وقال هذه العبارة، إن لي على كل المال لابد أن تظهر أنياؤه أيها الإخوة، لابد أن يطل بقرونه المال، ما ظلوش مستخفي دائما، فطل في شكل بنايات الطين والماء يبني بعمري يعني. عرفناه اليوم اجلس في البيت. رقابة حتى على أصحاب محمد، مش علي وعليك. سألني أحد الأخوة مرة بعد أن تكلمت في هذا السياق وبنفس هذه المنهجية والكيفية، قال لي ما الذي تقول؟ إذا نحن سنؤمن من؟ لو وضعناك أنت يا عدنان علينا، قلت سأخون، انتبه، لو وضعتني لابد أن تضع احتمالا 90% احتمال أنني ممكن أخون، ممكن أتحول إلى رمسيس إلى فرعون، لا تأمن حتى جانبي. قلت هكذا أنا تعلمت وعلمنا درس التاريخ، وأنا لست استثناء. مشكلة هذه الأمة أنها مجموعة من الاستثناءات، أفرادها استثنائيون، أحوالها استثنائية، ظروفها استثنائية، كل شيء فيها استثنائي، ولذلك لا يحكمها لا التاريخ ولا الشرع أيضا. قوانين التاريخ غير حاكمة علينا لأننا أمة استثنائية، مجموعة استثناءات. إذا طلبنا بأي شيء حتى بالحرية بالديمقراطية قالوا لا، لنا ظروف استثنائية لا تسمح في هذه المرحلة بالحريات. الله أكبر، تسمح بماذا؟ تسمح بأن نولد في قرى يلبسون لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أستغفر الله، ويصنع غيرهم أيضا هكذا، قرى في حالة كسوف حضاري أيها الإخوة، وخسوف اجتماعي وفكري وثقافي، هكذا يولد الواحد منهم ويموت في ظل قوانين الطوارئ أيها الإخوة، الأحكام العرفية، ولا يخبر ولو لمرة واحدة معنى الحالة الدستورية. ما هذا؟ أين نعيش؟ في أي زمان؟ ثم نعتب على الآخرين إذا نظروا إلينا شزرا وباحتقار، والله لهم الحق، أنا أقول لكم أن يحتقرون. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني النقدي الكبير يقول إن أمة لا تشعر ولا تقدر قيمة الحرية لا تستحق الحرية. أمة لا تعرف ما هي الحرية، لا تقدس الحرية، لا تجعلها أولوية. عجبت بسؤال أيها الإخوة طرح في الشبكات العنكبوتية الإنترنت، يعني في الشبكات العنكبوتية، على أكثر من مفكر إسلامي، أيهما أولى، تطبيق الشريعة أو الحرية؟ السؤال في نظر نصف جريمة، لا ينبغي أن يطرح في الوعي الإسلامي سؤال كهذا، يجب أن يكون مقطوعا به لدينا أن الأولوية دائما وأبدا للإنسان، وأولوية أولويات الإنسان، والإنسان له أولويات، أولوية أولويات الإنسان الحرية قبل الشريعة، قبل الإيمان، قبل الكفر، قبل أي شيء. ثم بعد ذلك الله لا يخاف من الحرية، القرآن لا يخاف من الحرية، أهل الحق وحملته لا يخافون من الحرية. الحرية هي كل ما نريد، لأن هذه الحرية هي الضمان الوحيد أيها الإخوة، وهي المعير أو المعيار الوحيد الذي سيفرز ويميز الحق من الباطل والصالح من الطالح، صحيح؟ والشمال من اليمين، الحرية وحدها. وفي غياب الحرية، ولو أعطينا أيها الإخوة الخيار لتطبيق الشريعة لأي شيء آخر، ما الذي سيحصل؟ بعض الناس يقول لما يا أخي، بعض الناس ممكن أن يكفرنا بهذا الكلام لأنه أضيق عقلا من أن يفهمه، لما تقول هذا؟ كيف تقدم شيء اسمه الحرية وهذا مصطلح غربي على تطبيق شرع الله؟ شرع الله سيعطى الناس الحرية. مسكين هذا، معناها لم يفهم كما قلنا ولا أي درس من دروس التاريخ. ما الذين طبقوا شرع الله من بني أمية وبني العباس والمماليك والعثمانيين والمعاصرين أيضا، وطبقوا شرع الله تبارك وتعالى وبشرع الله قاصلوا العلماء وقتلوا الأئمة وأذاقوا الأمة لباس الجوع والخوف، أليس كذلك؟ هؤلاء لم يرضوا لإمام مثل أحمد بن حنبل أن يبقى وادعا مسكين، وكان مهادا. الإمام أحمد له عبارات أيها الإخوة وجمل واضحة وصريحة وقطعية في عدم معاداة السلطان وعدم مصادمته ووجوب طاعته وعدم الخروج على السلطان مهما فعل، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. ومع ذلك لم ينجو أحمد بن حنبل، لماذا؟ لأن السلطان كما يقال في العامية في عقله موال يحب أن يغنيه، موال خلق القرآن. ما دخل المأمون بخلق القرآن؟ مشكلة أيها الإخوة، من قرأ فيها أحيانا آلاف الصفحات لم يفهمها على وجهها، في منتهى التعقيد الفلسفي والكلامي مسألة خلق القرآن. كيف يريد هذا المأمون أن تصبح هذه القضية قضية العامة؟ هم يسموها قضايا عامة. لماذا تسمى قضايا عامة؟ لأنها قضايا العامة، هذا معناها، تشغل بها إيش؟ العامة. هيا قضية عامة، أي قضية العامة. لماذا ليست قضية العامة؟ حتى الخاصة أكثرهم لا يحتاجونها، قضية تافهة، مخلوق وغير مخلوق، شخشخات لفظية لا معنى لها. وفقد الإمام المسكين كرامته وجرد إلا من سرواله بقدرة الله، وضرب 120 صوتا. إمام يحفظ مليون حديث من أحاديث المصطفى صلوات ربي وتسليمته عليه وآله وأصحابه، ما هذا؟ من أجل أن هذا المأمون يريد أن يغني هذا الموال. ولذلك ما في حرية اجتهاد ولا حرية قول ولا حرية رأي. ومن المأمون الذي يطبق الشريعة؟ ولو تقرؤون في كتب التاريخ المعتمدة الكتب التي سيرها المأمون إلى ولاته، يأمرهم بأطر الناس، العلماء أقصد والأئمة، أطرا على هذه العقيدة. الرجل ينطق باسم الله المأمون وباسم الدين والشرع، واعتبرهم زنادقة خارجين متمالئين على هذه الأمة الذين لا يقولون بهذه العقيدة. انظروا عاد باسم الشرع، لا ليست هذه القضية. لذلك الأولوية للحرية الحقيقية. وفي ظل الحرية الحقيقية أيها الإخوة، كما قلنا، فالحق لا يستوحش، الحق لا يستوحش، والعقل سيأخذ مداه ويتفتح إلى آخر مشواره، وسيتميز محق من مبطل وحق من باطل. لكن إذا غابت هذه الحرية، ما الذي سيحصل؟ قبض وبسط، ضغط وتفريج، طي ونشر. وسنرى في شخوص المجتمع وقيادات المجتمع على جميع المستويات والظاهرات الاجتماعية والأحداث الاجتماعية بانوراما، لكن كاريكاتورية، كاريكاتور أيها الإخوة، بفعل القبض والبسط. من أراد أن يفهم سر هذه الآلية، آلية القبض والبسط في غياب الحريات، فليفكر في الغاز أيها الإخوة الذي إذا سلط عليه إيه؟ ضغط، غاز كبير يمكن أن يملأ ساحة مثل هذه 10 مرات. بالضغط أيها الإخوة، بالقبض، يستحي إلى إيه؟ 3 قطرات أو 4 قطرات من السائل فقط، ينتهي كل شيء. هكذا تطحن الأمة، وهكذا تقزم العقول والآفاق والقدرات أيها الإخوة. لكن آلية أيها الإخوة التفريج والنشر والمد في وجود الحرية الحقيقية، وهي آلية فاعلة للجميع ومع الجميع، ما الذي يحصل؟ قطرات العطر البسيطة أيها الإخوة الغازية لا يظهر لها أي فعل ولا أي أثر، حتى إذا فتحت وأعطيت حريتها فاحت عبيرا في مساحة كهذه أو ربما أكبر أو أصغر، أليس كذلك؟ يظهر أثرها، وهكذا تظهر ثمار العقول. إيجابية الإنسان، قدرة الإنسان على العطاء، على النقد، على البناء، على المساهمة في إدارة مجتمعه، في بناء حضارته. لذلك الأولوية الحقيقية أيها الإخوة للحرية، الحرية أولا. بعض الناس أيضا لا يستوعب، يقول لا نحن ينبغي أن نكون اعتقاديين، يعني دوج منطقيين اعتقاديين. الحق معنا، القرآن بين أيدينا، والسنة رهن إشارتنا أيها المتكلم، يا أيها الرجل، فلماذا لا نعطر الناس عليها أطرا؟ وهذا أيضا لم يستوعب مقدمة الخطبة. أقول له أي حق؟ حق السني؟ حق الشيعي؟ حق العلماني الإسلامي؟ حق اليسار الإسلامي؟ حق صاحب التفكير الخارجي؟ صاحب التفكير الجهادي؟ أي حق بأي معنى؟ صاحب الذي خزم الدين وجعله يمشي على رأسه لا على رجليه، ويدعي أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، حق ماذا؟ هذا أيضا لم يستوعب حقيقة قرآنية على بديهتها ووضوحها، فإنها فاقعة تفقأ الأعين أيها الإخوة، خطيرة جدا، ولها أثر كبروي في التاريخ وفي المجتمع. لخصها الله بقوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم. إذا أردت أن تستند إلى منطق الحق بطريقة دوج منطقية أيها المتكلم المعترض، إذن اليهودي يعتقد حقانية ما هو عليه بنفس الكيفية، والنصراني والبوذي والملحد، وكما قلنا في الخطبة السابقة، يموتون أيضا من أجل أفكارهم وأيديولوجياتهم، أليس كذلك؟ وليس برهان على صحة الأفكار. وفي مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الحالة، ما الذي سيحصل؟ اقتتال حتى النهاية، حمامات دم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقد صدق الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو حين قال: ليست جنة ولا يمكن أن تكون جنة تلك التي يقاد الناس إليها بالسلاسل. قال: لا، أنا لا أريد هذه الجنة، إذا أقاد إليها هكذا أخطم وأزم كالبعير، لا أريد أن أدخل الجنة مخطوما. إذا كانت جنة فلا يمكن أن تكون جنة باغتيال حريتي، دع لي حريتي حتى أدخل هذه الجنة وأجرب. تفكير سليم أيها الأخوة، تفكير سليم. إذن فلتكن الأولوية لماذا أيها الأخوة؟ للحرية. لننادي، يا ليت أن الإسلاميين لو فعلوا هذا ووعوه قبل 30 سنة، 50 سنة، نصف قرن، لوفروا علينا وعلى أنفسنا أيها الأخوة مآسي وكوارث وعذابات ومرائر وأثمان فادحة جدا دفعت ولا زالت تدفع، لو فعلوا منذ البداية. هكذا كان، وقدروا أن دعوتهم وأن رسالتهم وأن أولويتهم هي الحرية، ليست لهم بل للجميع، الحرية للجميع، وهذا روح قرآني. ثم بعد ذلك نعمل على قدم المساواة، وكما قلنا سيتميز المحق من المبطل، وسنأخذ فرصتنا. يا ليت، لكن هذه خطوة للأسف الآن ينبغي أن تستدرك هذه المسألة. نعود، قلت لهذا الأخ: هل تأمن إذن أن ينقلب هذا الرجل عليك في منتصف الطريق؟ قال: لا. قلت: خلاص، إذا لماذا تريد هذا المستبد العادل؟ للأسف كأنه متأثر بكلمة الإمام محمد عبده التي قالها محبطا، وهي ترجمة لإحباطه الأسود بعد أن يأس من السياسة، لأنه يبدو أنه دخلها وهو لا يفقه لغتها. مستحيل شيخ معمم أزهري تقي ورع يريد صلاح الأمة وإصلاح الناس أن يدخل السياسة العصرية أيها الإخوة ويتكلم لغتها الحقيقية، صعب جدا عليها، صعب جدا. لذلك أحبط الرجل ولعن السياسة وكل مشتقات السياسة، وقال في آخر حياته كما قلنا ترجمة عن إحباطه القاتم، قال: من للشرق بمستبد عادل ينجز في 5 سنين ما عجز المصلحون والدعاء والمربون والعلماء عن إنجازه في 500 سنة. وهذا كلام فارغ، هذا أفشل ما قاله محمد عبده، وهو ينقض كل مشواره، ولا يمكن أن ينقض مشواره بهذه الكلمة التي قالها في لحظة إحباط أو غضب أو تغيظ وحنق، نحن سنعفو عنها كأنه لم يقلها. والحق أن مشواره كان أدخل في باب الإصلاح من هذه الكلمة العجلة، من هذه الكلمة العجلة الغضوب أيها الإخوة. كلا، لا يمكن. ثم قلت لهذا الأخ الفاضل عمر بن عبد العزيز، كان هذا الرجل الذي تريده بفارق واحد، أنه لم يكن مستبدا، كان عادلا، كان منصفا، كان تقيا ورعا، وحمل الناس في 2 سنة و4 أشهر على العدل والنصفة من غير استبداد ونجح. قالها إذا نجح. قلت له: لم ينجح. قال لي: لماذا؟ هكذا ينبغي أن نقرأ كما قلنا بعين ناقدة فاحصة. قلت له: ما الذي حصل؟ أول من دفع ضريبة هذا العدل هو عمر بن عبد العزيز أيها الإخوة. الفترة كانت قصيرة للأسف، هكذا أيضا إن شاء الله. دفعه أن مات مسموما، جريمته العدل، نعم هذا كان مجرما في حق الظلمة، في حق المصلحجية، في حق الذين أيها الإخوة ربطوا مصالحهم باستبقاء الأوضاع المنصرمة، الأوضاع الغابرة غير مأسوف عليها للأسف. هؤلاء كانت جريمة ابن عبد العزيز عندهم هي عدله وإنصافه، فقالوا فلنتخلص منه، فدسوا له السم فمات من ليلته رضوان الله تعالى عليه. أين العبرة؟ العبرة أن الأمة بعد ذلك مباشرة تقبلت الآت الجديد على أنه كأنه حفيد طبيعي، وهو لم يكن حفيدا لا طبيعيا ولا شرعيا لعمر بن عبد العزيز أبدا. هذا من فيلق وهذا من فيلق، هذا من عالم وهذا من عالم أبدا أيها الإخوة. هشام بن عبد الملك وهكذا، وتوالت السلسلة، عادت الأمة في حافرتها وكأن ابن عبد العزيز لم يفعل شيئا. السؤال الآن الذي ينبغي أن نطرحه، لماذا؟ لماذا وافقت الأمة؟ لماذا لم تفضع الأمة؟ هذا هو السؤال الذي نريد أيها الإخوة بالجواب عنه أن نقول ما نحب أن نقوله دائما ونبدأ فيه ونعيد. لأن الرهان ليس على حاكم صالح أو غير صالح، الرهان على أمة دراكة واعية. هذه الأمة هي التي كما قلت لكم تبلور وتنشئ وتخلق من الضمانات، خاصة ضمانات الرقابة، ما يقلم أظفار كل من تسول له نفسه أن يخرج على مصلحتها، على مبادئها أيها الإخوة، على دستورها، على شرعها، الأمة وحدها. ولذلك أيها الإخوة ستقوم الأمة بدورها المطلوب في اللحظة الحرجة والمناسبة. للأسف سنتان ونصف السنة لم تكن كافية لأن يقوم الراشد الخامس برفع الأمة، برفع مستوى ومنسوب وعي الأمة إلى الدرجة الكافية. للأسف طبعا ليست كافية بأي حال من الأحوال، فلذلك عادت الأمور كما كانت وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. لتعميق أيها الإخوة هذا المفهوم سأنزل درجة وأوضح لكم بالأمثلة، سأضرب نفسي وأضربكم أمثالا على ما أقول. صدقوني في باطن كل واحد منا، في باطني كما في بواطنكم جميعا، لسنا كمسلمين، ليس بعنوان الإسلام، بعنوان البشرية الآدمية، في باطن كل واحد منا غول رهيب، سفاح، جبار عنيد، في باطن كل واحد موجود. ونفس وما سواها فألهمها فجورها، شوف بدأ به بالفجور، فجورها وتقواها، هذا موجود وهذا موجود، أو بلغة روبرت سفينسون يعني الدكتور جيكي والمستر هايد، موجود الدكتور جيكي، موجود المستر هايد، هذا موجود وهذا موجود، هذا المجرم موجود وهذا المصلح الواعي المثقف موجود. طيب متى يخرج؟ يخرج بشرط واحد أيها الإخوة، شرط واحد، أن يستلم مفاتيح قوة مطلقة من غير رقابة فقط. سيستحيل مباشرة، صدقوني، في إدارة معينة، في مديرية، في شركة، في هذا المسجد، في كل مكان، فراش، خدام، يكنس، يقوم بالإدارة، هذا دكتاتور كبير، أعطيه مفاتيح القوة من غير رقابة وسوف ترون. رمسيس الثاني، إيفان الرهيب، فرانكو، ستالين، لينين، أي واحد من هؤلاء، هتلر، مباشرة سيبرز هذا الرهيب. ألم تلاحظ؟ كنت لاحظ هذا وأنا صغير والله. أشمئز منه وأغضب. التاكسيست، سائق التاكسي أيها الإخوة، يقف في الساحة هكذا يتوسلنا، يتوسل إلينا أن نركب معه، لا نركب مع غيره. طبعا بكل ألفاظ العذبة الجميلة التي تذوب رقة واستحياء وتوسلا، حتى إذا اكتمل النصاب، سبع راكب في سبع مرسيدس، سبع راكب، استحال هذا الذليل الخسيس أيها الإخوة فرعونا، اربطوا الأحزمة، أغلق الباب. كنت صغيرا وأستغرب ما الذي حول هذا إلى فرعون في لحظة. إنها سلطة، سلطة ماذا؟ أنك في سيارته وسيقودك ويتحكم في السرعة هو وليس أنت، لأنه في الداخل جبار عنيد. كيف لو أصبح رئيس وزراء هذا؟ كيف لو أصبح رئيسا أو ملكا؟ صحيح؟ غفير المحكمة الذي يقول محكمة، الغفير صاحب الوظيفة الحقيرة أيها الإخوة، لأنها بلا شك حقيرة، مثل هذا الإنسان الذي للأسف ينطوي على رمسيس في داخله، على دراكولا مصاص دماء، هذا يقوم ويصرخ طبعا بلهجته البدائية القروية محكمة، ويعوض شعوره بنقص وظيفته وحقارتها ووضعتها بامتثال الجميع، طبقة الانتلوكتشوال والمثقفين والتكنوقراط كله يقوم ويشعر بلذة عجيبة، هو طبعا محكمة. وبلا شك، بلا شك هذه حقيقة، لا أقولها للتندر، لنا حقائقنا، هذه حقيقتي وحقيقتك، من هنا المشكلة أيها الإخوة، صدقوني من هنا المشكلة. المدرس، المدرس هو رب على تلاميذ منكوبين به، وجربنا كيفية الأرباب من البشر. الآن بان لكم وواضح لماذا استدعيت الآية في أول الخطبة، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الإنسان كما لاحظ أبو حامد الغزالي، ولو سئلت من هو أعظم محلل نفساني في التاريخ الإسلامي، من هو أعظم رجل بحث النفس الإنسانية ومنهج علم راقي بحسب عصره، لن أتردد في القطع بأنه أبو حامد الغزالي. إذا قرأناه مش دراوشيا، ليست قراءة صوفية بل قراءة سيكولوجية تربوية بيداغوجية في كتاب إحياء علوم الدين. طبعا في أخطاء عنده بلا شك، لكن بشكل عام رجل تعمق النفس بشكل غير طبيعي. أبو حامد سبق برتراند راسل الذي كان يؤرقه هذا الهاجس، هاجس السلطة والفرد أيها الإخوة، هاجس إيه تأله هذا الفرد، سبق برتراند راسل بمئات السنين. أبو حامد 505 توفي، لكي يقول في إحيائه: إن في كل نفس بشرية نزوعا إلى التأله. استمعتم لهذه العبارة العجيبة؟ كل واحد فينا عنده نزوع، عنده طموح أن يصبح إلها ولو مصغرا، من آلهة الأولمب يعني، نصف إله نصف بشر مش مشكلة، المهم إله صغير. وبرتراند راسل نفس الشيء في كتابه الفرد والسلطة يقول إن كل إنسان ينطوي على رغبة جامحة، على تشوق أن يصبح إلها من آلهة الأولمب، موجود كل واحد فينا. فلا ثقة بهذا الإنسان كما قال ديكارت. ديكارت صرخ وقال لا ثقة بالإنسان. مارك توين، تعرفون توين الأديب الأمريكي الساخر الذي أراد أن يعيش من أجل المجتمع وصلاح المجتمع ورفاهية المجتمع، فوجد أن المجتمع كفر نعمته ولم يشكرها، وجاهدها ولم يقدرها، وانقلب حتى عليه، فأحبط الرجل وكفر بالإنسان. وقال عبارته الساخرة، قال: الفرق بين الإنسان وبين الكلب فقط أنك تلتقط الآخر من الشارع من المزبلة، لكن هذا ممكن تلتقطه في وزارة، تلتقطه في بيت عبادة، لكن نفس الشيء. أوه، الرجل كفر إلى درجة عجيبة وأصبح غير مستعد أيها الإخوة أن يقدم أي خدمة لأي إنسان كان إلا بمقابل. توسل إليه أحد محبين، أحد الذين يقرؤون هذا الأديب الكبير، بعث له كتابا اشتراه لمارك توين وقال له: سأبعثك بدولار. وتوين كان عامل دعاية أكتسون أيها الإخوة، كل كلمة بدولار، تريد أن يراسلك أن يجيبك بدولار، كل كلمة لا تستحق الشفقة. كفر بالإنسان، بالإنسان الغربي طبعا، نحن لسنا كافرين بالإنسان إلى هذه الدرجة طبعا، أعوذ بالله، سنقول نظريتنا. فبعث له وقال له: أرجوك فقط وقع لي بكلمتين. فبعث له إيه؟ كلمة واحدة شكرا، لأنها بدولار، الكلمة الثانية مرفوضة. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة الإنسان خسيس ولا يوثق به، ما في إمكانية أن يوثق بهذا الإنسان. لنرجع إلى مرجعيتنا، إلى هذا الكتاب العزيز العجيب الذي نريد أن نضوئه وأن نضيئه من زاوية نظر الآن جديدة. كتاب غريب أيها الإخوة، اقرأوا كلمة الإنسان هكذا بالمطلق، طبعا الإنسان بالمطلق، مش مسلم مش كافر مش ذكر مش أنثى مش عرقي مش أبدا، الإنسان. لا يمكن ولا في أي موضع من كتاب الله مدح الإنسان بعنوان الإنسانية. إذا الله قال إنسان مذموم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر إذا مسه الخير، مباشرة قتل الإنسان ما أكفره، صحيح؟ إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الإنسان ما غرك، مستحيل في كل كتاب الله كلمة الإنسان لا تذكر أيها الإخوة إلا إيه؟ بهذه الطريقة، طريقة الذم، طريقة الترذيل، طريقة إيه؟ التنكيت عليه وعلى طبائعه السوء. إذن القرآن كافر بالإنسان؟ لا، ليس كافرا بالإنسان. لماذا؟ هناك استثناء وحيد والتاريخ يؤكده والواقع يؤكده أيها الإخوة: إلا الذين آمنوا. الله دائما يقول هكذا هو الإنسان، إلا الذين آمنوا، مش إيمان الأيديولوجيات والعصبيات والدغمائيات، لا، الإيمان الحقيقي الذي يعطي الإنسان حجمه الحقيقي بإزاء من؟ بإزاء رب العالمين. يعطي التراب حجمه بإزاء رب الأرباب، لا إله إلا هو. ومن هنا قال أحد العارفين بالله، اسمعوا هذا القول ما ألطفه وما أصوبه، قال: الشيطان لما تهدد وتوعد قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يقل الشيطان ومن فوقهم ومن تحتهم. لماذا؟ قال هذا العارف بالله: لأن من عرف مقامه الأدنى، من هو؟ ابن التراب ومأكول التراب غدا. من عرف مقامه الأدنى من مقام ربه الأعلى لم يكن للشيطان عليه سبيل. ودائما لا بد إيه؟ أن تنظر بهذه العين. من أنت؟ أقبح جدري أيها الإخوة، أقبح شيء يقبح به الإنسان الكبر، الغطرسة. كيف إذا صار الكبر والغطرسة استبدادا وطغيانا وتألها وظلما وسفكا للدماء واعتقالا للحريات وسوما لعباد الله الخسف والذل والهوان؟ أقبح شيء بالإنسان. ولذلك أيها الإخوة، هذا الإنسان من غير معادلة الإيمان لا يساوي شيئا، إنه شيء مكفور به، إنه شيء لا يوثق به. ومع معادلة الإيمان للأسف هي معادلة باطنية لا يستطيع تقويمها حقا إلا من؟ إلا رب العالمين. فيبقى الإنسان فيما يظهر أيضا في خانة عدن الموثوقية، صحيح؟ وكيف يثق بعضنا ببعض؟ من باب المجاملات فيما يظهر، لكن كل شيء مفتوح على احتمالات كثيرة، صحيح؟ كل شيء مفتوح على احتمالات كثيرة. وجدنا الأخ يخون أخاه، الأخ الأصغر الذي ربى أخوه الأكبر وصرف عليه وعلمه وأدخله الجامعة وخرجه وبنى له العيادة أو الفيلا، ثم يهتك عرض أخيه الأكبر. هذا قصص واقعية في عالم العرب والمسلمين، شيء تقشعر له الجلود والأبدان. أين الموثوقية؟ أين؟ كل شيء مفتوح على. ولذلك أيها الإخوة، إذا كان هذا الفرد لا يوثق ولا يؤتمن على عرض ولي نعمته رب نعمته، أيوثق على مقدرات أمة؟ على مصير أمة؟ على حاضر أمة؟ على مستقبل أمة؟ إلا أن تكون أمة من الهبل والمجانين، لكن أمة من الوعاء والدراكين لا يمكن. ولذلك مرفوض هذا الاقتراح الذي إيش يأمل فيه هذا الأخ الفاضل وأمثاله، أن الله يوسر لنا مستبدا عادلا يفرض عليه الحق والعدل. مرفوض، مرفوض مبدأ، ومرفوض واسطة، ومرفوض منتهى، للأسباب التي ذكرنا، للأسباب التي ذكرنا. إذن أيها الإخوة، أخيرا، على ماذا يكون الرهان؟ على ماذا نراهن؟ قد يسألني أحدكم على ماذا تراهن؟ والله أراهن على شيء واحد، على الوعي. وهذا الوعي يأخذ طريقه إلى الجماهير فقط، نصاب أدنى، نريد نصاب أدنى من الوعي، مش وعي الهتافة، مش وعي أمة تهرع أيها الإخوة إلى حفلات الرقص والغناء والردح والموسيقى أيضا ومشاوير الهتاف، الهتاف عفوا تهرع إليه، هم من كل حدب ينسلون. لكن إذا كان هناك ثمة محاضرة علمية، محاضرة نقدية، شيء يتعلق بمستقبل الأمة، بمصير الأمة، بمآس الأمة، لا يأتي إلا أفراد، الموضوع غير مهم، عجيب. إذن أين الوعي؟ مستنزف، مخروق الوعي، مستنزف شبه بالكلية أيها الإخوة. ثم نتساءل كيف ولماذا يصيبنا وأصابنا ما أصابنا؟ أبدا، شيء طبيعي، نتيجة طبيعية، طبيعية لما نحن فيه أيها الإخوة، نتيجة طبيعية لما نحن فيه. إذن علينا أن نتمسك بهذا الوعي بالحد الأدنى من الوعي. هذا الوعي أيها الإخوة هو الذي سيرتق فتوق الواقع. بعض الناس يقول من الصعب جدا أن أشعر بالحرية التي لم أخبر بحرية، لم أعش، صحيح، أنا أوافق، من الصعب جدا أن تعرف قيمة شيء أنت لم تخبره، صحيح، لم تعشه، كيف أحدثك عن شيء أنت لم تجربه؟ من الصعب. لكن يمكن للوعي أن يسد مسدا في هذا الباب، صحيح، تماما، لأن الوعي أيضا يفتح أفاق الخيال، ممكن بهذا. والخيال على فكرة صفة من صفات الإنسان لا يتمتع بها الحيوان، الخيال، الإيميجينيشن الحقيقي، ليست من صفات الدواب، من صفات الإنسان أيها الإخوة. الوعي هذا يمكن أن يلعب في خيالك ليسد فتوق ورتوق هذا الواقع المريض، ممكن. هذه واحدة. أهم من ذلك أيها الإخوة التربية، الأجيال الناشئة. إذا نشأ الطفل الصغير في أسرة وفي مدرسة في ظرف جديد، في مناخ يعلمهم ما هي الحرية وكيف تكون الحرية والبداء، كيف تكون أيها الإخوة، كيف تكون؟ باحترام إيه؟ باحترام هذا الطفل، باحترام شخصيته، باحترام رأيه، باحترام تساؤلاته، علامات استفهامه لابد أن تحترم منذ البداية. أحد العلماء المربين الكبار في القرن العشرين هو غربي، ماذا يقول؟ يقول بعد تفكير ولائي واجتهاد وجدت أن السبب في وجود ظاهرة البشر المطواعين والبشر المستبدين. هناك إنسان مطواع وإنسان مستبد. إنسان مطواع فقط هو يطيع، أنت فقط بالإشارة قال لك، تكفيه الإشارة، بالإشارة يفهم كل شيء ويعمل المسكين، والآخر فقط يصدر أوامر. قال بعد لائي وبعد اجتهاد وجدت أن السبب هو نمط التعليم، نمط التعليم الصارم الذي يفهم المتعلم والمعلم كليهما أن علاقة بين آدميين بين إنسانيين لا تعدو أن تكون علاقة مصدر الأوامر ومنفذ الأوامر. اكتب، حل، أجب عن السؤال، ما هو الجواب؟ طريقة حقيمة جدا جدا. بالعكس لابد أن نتخذ أسلوبا في التربية، أسلوبا في التعليم يقوم على المحاورة، على الاستفزاز، استفزاز الرأي، استفزاز المعارضة، استفزاز المعارضة، استفزاز الرأي الآخر، وبعد ذلك بطريقة المقارعة يمكن أن نتوصل أيها الإخوة إلى أفكار جديدة، أفكار جنينية تبدأ لكنها لا تلبث أن تشب ثم أن تكتحل وتصبح ناضجة وقادرة. حتى طريقة التعليم لابد أن تختلف أيها الإخوة. ومن هنا أصبحت أشعر بغضاضة أيها الإخوة بحكم هذا الدور الذي أؤديه أو كتب علي أن أؤديه أيها الإخوة، بغضاضة من هذا الأسلوب المنبري. اعلموا عباد الله، افهموا عباد الله، أصبحت أشعر بغضاضة حتى من هذه الألفاظ التي أقع أحيانا أيضا ضحية لها. مرفوض هذا، اعلموا، وهذه طريقة علمائنا التقليديين، اعلم يرحمك الله، اعلم دائما، لأنه في مقام المعلم وأنت في مقام المتلقي. سيء، أسلوب سيء جدا. لا يمكن بهذه الطريقة أن تخرج أمة من الأحرار، من المستقلين. الفيلسوف المسلم الكبير رجاء جارودي يقول إن الآلة العسكرية التي هي سبب نكبات الشعوب، طبعا الشعوب كيف تنكب؟ مش بالمستبد بذاتها كذا، بذراعه الطويلة الطائلة كما يقال، الذراع العسكرية داخليا وخارجيا، إذا ساقها إلى حروب دمرت ثرواتها وأزهقت نفوس شبابها وأبنائها. هذه الحروب كما قيل أيضا في التاريخ تسلية الملوك، تسلية بالنسبة له، بتسلى هو ويقول لك إيه الدماء والعرق، والله كذاب، ولم يشعر لا بدمائنا ولا بعرقنا، كذاب، ويتسلى في محبوحة هو، تسلية الملوك. وطبعا في الداخل معروف ماذا تفعل هذه الذراع الطويلة. يقول جارودي العمود الفقري لهذه الذراع العسكرية نكبة الشعوب، تعرفون ما هو؟ غياب حس المسؤولية الفردية، أنك مسؤول أمام التاريخ، مسؤول أمام المجتمع، مسؤول أمام ضميرك، مسؤول غدا والله العظيم بين يدي الله أنت مسؤول. صدقوني وأقسم عليها بالله، لأن هذا القرآن يقوله، صدقوني كل واحد منا مساكين نحن سيسأل غدا بين يدي الله، ليس عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه وتربيته أبنائه وحسب، بل عن قضايا هذه الأمة، عن قضية فلسطين وقضية العراق وقضية الشيشان، قضية الأمة، قضية الإسلام، والله إنه لمسؤول عنها. والقرآن يقول هذا لكن بطريقة معمقة جدا جدا أيها الإخوة، والنبي قاله بأساليب مصرحة صريحة واضحة، لكن نحن ما تربينا بهذه الطريقة، ما تربينا، وما تربينا لكي ننجز عملا حقيقيا أيها الإخوة يترجم هذا الوعي، أننا فعلا ينبغي أن نشعر بحس المسؤولية الحقيقية. إذا غاب هذا الحس أيها الإخوة، يقول جارودي مع غياب الشخصية المستقلة ومزحة التفكير انتهى كل شيء، تتم الكارثة. لذلك نحن نحتاج إلى صيغة بديلة، إلى مسحة من التفكير، إلى درجة دنيا نصاب، يعني نصاب، نصاب الوعي عند كل فرد منا. وعلى فكرة بالمناسبة الوعي ليس هو كثرة المعلومات كما تعلمون، ليس كثرة الكتب التي تحفظ وتقرأ أبدا. الوعي أيها الإخوة يعكس منهجية صادقة صحيحة في التفكير، والوعي ليس حدثا لا زماني، أو على بعض المعاصرين لا زمانيا، ليس حدثا لا زمانيا أو لا زمانيا أبدا. الوعي عملية، ومعنى كونه عملية أيها الإخوة أنه عملية صيرورة، يعني ممتدة مستمرة متصلة نابضة حية. لذلك قد تكون أنت الآن تتميز بالوعي بإزاء قضية معينة، بإزاء شيء معين. الآن لو بقي وعيك هذا في إطار اللازمانية سيصبح بعد قليل وعما قليل قريب جدا سيصبح جهلا وعمايا. وإذا استمر بشكل سيروري، بشكل سيرورة نابضة حية متابع للشروط والمتغيرات، سيبقى وعيا وسيتضخم، وتصبح لديه القدرة على أن يبرز دائما مقترحات وحلول جديدة، وعلى أن يواكب التغير بعين فاحصة وناقدة. هذا هو الوعي. بعض الناس للأسف، على فكرة نحن بالذات الإسلاميين للأسف لا أقول كلفنا، بل عودنا أن نفكر هكذا وأن نتربى فكريا وثقافيا هكذا. نحسب الوعي أيها الإخوة كبسولات في شكل مناشير وكتابات وكتيبات ودراسات، نبلبعها نحفظها نزدردها كما هي ثم نغدو واعين دراكين. خطأ، مستحيل. نغدو فقط حافظين لمقولات ومعلومات وشعارات وتعميمات، هذا ليس الوعي. الوعي عملية صيرورية مستمرة وتحتاج إلى تضخيم قاعدتك المعرفية باستمرار، لكن وفق إيه؟ كما قلنا، ضبط منهجي صحيح. لذلك المسألة تحتاج أيها الإخوة إلى تعميم نصاب أدنى من الوعي، ولا بد أيها الإخوة إنجاز التعبير من لعب ورقة التربية، ولتكن البداءة في الأسرة، لتكن البداءة في الأسرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قراءة التاريخ والخلق والطبيعة والكون، اقرأ وربك الأكرم. هذه هي تتمة المعادلة، على قدر الوعي، على قدر القراءة، على قدر التواصل مع هذا الوجود ومع التاريخ أيضا، يكون كرم الله تبارك وتعالى، يكون عطاء الله. الكرامة لمن يقرأ أكثر، كما قلت لكم، ليس يقرأ الحروف وليس يحفظ المقروء، لا، قراءة بمستوى أرفع بكثير، هذا موضوع آخر. ربط القرآن الكريم الكرامة والكرم والعطاء بهذا الشيء. قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إيش مظاهر التكريم؟ وحملناهم في البر والبحر إلى آخره، ورزقناهم. تريد أن تحمل كما حمل هؤلاء الغربيون؟ تريد أن ترزق؟ تريد أن تعز؟ عليك أن تقرأ، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ. كلما قرأت، هذا هو المانيفستو، هذا هو البيان القرآني الأول، سورة العلق. ثم قال أيها الإخوة، كما قلنا، هذه كارثتنا المتكررة، المعيشة أيضا، قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تريد الطغيان في المعنى الديني، في المعنى العقدي، في المعنى الاجتماعي، السياسي، الإداري، هذا هو السبب، والسبب الأول أن رآه استغنى. ويوم يكون لنا حكام أيها الإخوة، خلفاء أو سلاطين أو مشايخ أو أمراء أو ملوك، لا يعنينا الاسم، تعنينا المسميات، الأسماء لا تعنينا، تعنينا الحقائق والمسميات. يوم يكون لنا حكام يحتاجون إلينا ولا يقعون في وهم أو استيهام الاستغناء عنا. كيف لا يستغنى الحاكم عنا؟ يوم يحتاج إلى أصواتنا، يحتاج إلى صوتي وإلى صوتك، صحيح؟ والحكم هو صندوق إيش؟ الاقتراع، الانتخاب. لن يطغى علينا، سيبقى ذليلا في خدمتنا وفي مصالحنا، صحيح؟ وقد رأيتم الآن أنتم درس الواقع، جيهاد شرودر المستشار الألماني لأول مرة أيها الإخوة يتأتى لمثل هذا الألماني أن يقول بعد الحرب العالمية الثانية لأمريكا لا. كيف؟ هو أضعف المسكين شرودر بذاته، أضعف بكثير من أن يقول لأمريكا لا. لماذا؟ لأنه لا يستغني عن أصوات الألمان، والألمان قالوا لأمريكا لا، قالوها واضحة لا، أما الآن فلا، فاضطر أن يقول هو لا. يجب أن نفهم هذه المعادلة. نفس الشيء ينبغي دائما أيها الإخوة أن يكون من الحكام ما لا يقعون في استهام أو في وهم الاستغناء عنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك صوتك له قيمة، صوتي له قيمة، صوته، صوتها، صوتهن، صوتهم، أصوات لها قيمة خطيرة. هنا الشعور بالمسؤولية الحقيقية أيها الإخوة، الشعور بالمسؤولية الحقيقية، تظاهر نخرج إليها كالتظاهر المعد للخروج فيها الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. مهم أن يخرج كل واحد منا، مهم أن يمشي أيها الإخوة، مهم أن يكون له وجود ولو وجود رمزي. خطواته هي رسالة رمزية، مهم جدا، لابد أن نفكر بهذه الطريقة الحضارية حتى نستطيع أن نتقدم. لكن طريقة الهبر والنبر وضربة واحدة تأتي على كل شيء، صدقوني بنصف ضربة أيضا سنأتي على كل ما أنجز، هكذا تعلمنا. ثم قال في الأخير: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ويوم تبلى بفرعون صغير أو فرعون كبير يريد أن يضع العصي في دواليب العمل ودواليب الحركة، ماذا تفعل؟ الله قال: لا عليك من المناوشات السخيفة. صدقوني، مناوشات بشكل مباشر أو غير مباشر، اترك التغافل، تغافل ثم كمل الطريق الذي تسير فيه، كمل. قال لا تطعه واسجد واقترب، استهن بالله، استمد القوة من الله وتغافل، وستكون العاقبة للعاملين لا للهدامين. صحيح؟ لأن الذي يبني دائما هو في علو، والذي يهدم هو نفسه في نزول. وهذه صيغة ممتازة جدا، القرآن بكلمتين: لا تطعه واسجد واقترب. والأبوسي الذي حدثتكم عنه في الدرس في الخطبة السابقة ماذا قال؟ قال، يقول لكل المخاطبين خاصة الشعوب الأوروبية، يقول: صدقوني، إن نيل هذه الحرية، نعمة الحرية، أعظم النعم، أسهل مما تتخيلون. يقول للشعوب: أسهل، فلكأنها لفرط سهولتها لا يستطيع الناس أن يغتنموها، لأنها سهلة جدا. قال: لا أطلب منكم مصادمة الحكام ولا الثورة المسلحة عليهم، ولا ولا، يكفي فقط ألا تستجيبوا لهم، كونوا سلبيين، لا تعطوهم، لأنهم بالمال الذي تعطونهم إياه يتقوون عليكم، لا تساعدوهم، لأنهم بأيديكم يضربونكم، فقط كونوا سلبيين. مثل مقاومة غاندي للإنجليز، ستقراها، مقاومة سلبية، لا أريد. سوف يسقط، يقول أبوسي، سوف يسقط هذا الصنم الكبير. كان سورين كيركيجور مؤسس الوجودية الدنماركي يقول ماذا؟ يقول: الجمهور مثل تمثال عظيم جدا، لكن بقدمين من صلصال كالفخار. بالعكس، الذي يستحق هذا الوصف تماما هو الحاكم الطاغية، هو تمثال كبير جدا جدا، من نحاس، من برونز، من أي شيء، لكن بقدمين من طين أو عجين أو ملح حتى أو ثلج. ما المطلوب أيها الإخوة؟ مطلوب فقط أن تضرب هاتين القدمين. ما هما هاتين القدمان؟ المتملقون، المستضعفون، المنافقون، حذاء السلطان. وبالوعي، ضربهم يكون بالوعي حقيقة، صحيح؟ لكن أين هو الوعي إذا كنا نجعل من حذاء السلطان ربا صغيرا أيها الإخوة، ونركع لآلهة كاذبة، صحيح؟ إحنا حتى بواب، حتة بواب عند المخابرات، عند رجل مباحث، هذا البواب حتى نكاد نركع له لعله يتوسل لنا. مثل هذه الطريقة ومثل هذا الوعي، مثل هذا الاستخذاء، لا يمكن. سيبقى الصنم قائما على رجلين من عجين، لكن يوم تقع، يقول أبو السير، يوم تقع هاتان القدمان سوف يخر صريعا تحت ثقله الذاتي، تحت ثقله الذاتي. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وإلى الحق وصراط مستقيم، اللهم عد بنا إلى دينك عودا حميدا وردنا إليه ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ربنا وتقبل عنا وعنهم أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم إنا نسألك ونضرع عليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.